Book 2 نم خمسة خمسة Đất nước và ngôn ngữ البلدان واللغات البلدان واللغات جون từ لندن đến جون من لندن جون من لندن لندن ở bên Anh تقع لندن في بريطانيا العظمى تقع لندن في بريطانيا العظمى Anh ấy nói tiếng Anh هو يتكلم الإنجليزية هو يتكلم الإنجليزية Maria từ Madrid đến. Maria من مدريد. Maria من مدريد. Madrid ở bên Tây Ban Nha. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter và Martha từ Berlin đến. Peter ومارتا من برلين. Peter ومارتا من برلين. Berlin ở bên Đức. تقع برلين في ألمانيا. تقع برلين في ألمانيا. هاي bạn nói tiếng Đức à? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن là một thủ đô. لندن عاصمة. لندن عاصمة. Madrid và Berlin cũng là thủ đô. Madrid và Berlin عاصمتان أيضا. Madrid và Berlin عاصمتان أيضا. Các thủ đô vừa lớn vừa ồn. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. Nước Pháp ở châu Âu. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. Nước Ai Cập ở châu Phi. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. Nước Nhật Bản ở châu Á. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. كندا ở Bắc Mỹ. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. بنما ở Trung Mỹ. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. برازيل ở Nam Mỹ. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge